أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايز سورة يوسف. قوله شعراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يحييكم إليه Oh!

you كمان كمان عليك لا الصلاة. الحمد لله رب العالمين. Let's go.